يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ O you who have believed, why do you say what you do not do?